وفي بعض الألفاظ حتى إذا أخذه، فإذا أخذه لم يفلت. ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام قول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى ما كره ولا يكره شيئا كرهه للظلم أيها الإخوة، وهو القائل في الحديث القدسي الجليل والمشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك كان المقصد الأهم من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الشرائع هو أن يكف الناس الظلم عن بعضهم البعض، وأن يتناصفوا وأن يسيروا بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا هو المقصد الأهم والأعظم من إرسال الرسل وإنزال الشرائع أيها الإخوة والأخوات، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، ليحققوا العدل وينفوا الظلم من حياتهم، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الشعوب والأمم والجماعات. ولذلك استشهد مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه بهذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. استشهد بهذه الآية وهي في قضية عامة، قضية الشعوب والأمم والجماعات، على ما يحدث وعلى ما يبرز من ظلم بين الأفراد أنفسهم. إن الله ليملي للظالم، ليس من شأنه أن يكون حاكما أو سلطانا مغرورا مسلطا، بل الظالم من أحد الخلق أيها الإخوة، الظالم من أحد الخلق. والناس أيضا ينطبق عليه هذا الحديث، وهو ظاهر الانطباق عليه. الله عز وجل إذن لا يكره ولا يمقت شيئا كالظلم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أن الله تبارك وتعالى لا يرد دعوة المظلوم حتى لو كان هذا المظلوم كافرا. إذا كان الظالم مسلما والمظلوم كافرا الله لا يرد دعوته، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: نعم، دعوة المظلوم مستجابة، كما أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. يكون الظالم مسلما ويكون المظلوم كافرا، الله يستجيب دعاء المظلوم في المسلم الظالم. نعم، الإسلام ليس هنا عصمة أيها الإخوة للظالمين من أبنائه وحملته ولو كان كافرا. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن، والإمام الطيالسي في سننه، وأبو يعلى وغيرهم كثيرون، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: نعم، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. يعني دعوة الفاجر مستجابة، دعوة الفاسق مستجابة، دعوة الكافر أيها الإخوة مستجابة لو دعا على من ظلمه، سواء كان هذا الظالم مسلما وبالأحرى إن كان كافرا أيضا الله يستجيب سبحانه وتعالى. من عجيب ما وقفت عليه من دعاء الكافرين، قصة غريبة جدا موثقة إلى اليوم، سجلاتها محفوظة في بريطانيا أيها الإخوة، في العاصمة السجلات محفوظة كلها. امرأة فقيرة مسكينة برح بها الجوع والعطش، جاءت ودقت باب قصر عظيم، فلما خرجوا وجدوها على هذه الحالة الرثة في أطمارها وأخلاقها، فانتهروها بشدة وبعنف، قالوا: مثلك لا يدق هذا الباب، إنما يأتي من الباب الخلفي وهو باب قصر بعيد جدا، لكي نرمي له ما يرمى للكلاب. والمرأة مشفي على الموت من شدة الجوع والعطش، فنكست رأسها وبلعت مهانتها كما يقال، ثم أخذت تسعى نحو الباب الخلفي البعيد، فإذا بها تسقط على الأرض تنزع تسلم النفس. فجاء أحد الخدم قريب في الذل والمهانة من أمثال هذه المسكينة، تعاطف معها، جاء فسمعها تدعو الله، لم تكن مسلمة، مسيحية، دعت الله سبحانه وتعالى، قالت: اللهم لا تجعل لهم ذرية من الذكور حتى يتجمد هذا النهر، نهر قريب. وهكذا بالسجلات المحفوظة أيها الإخوة، هذا في برنامج وثائقي في البي بي سي، في السجلات المحفوظة مر أيها الإخوة الزهاء 200 سنة والذرية كلها إناث، لم يسكن في هذا القصر ولد واحد ذكر، حتى تجمد النهر يوما، تجمد عن آخره وجعل الناس يجتازونه على أقدامهم، وجاء المولود ذكرا. ولبى الله دعوة هذه المظلومة المسكينة التي لم تكن مسلمة ولا موحدة بالحري، لبى الله دعوتها مصداقا لكلام المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام. السجلات محفوظة إلى اليوم، جيل وراء جيل أيها الإخوة، كله إناث موجود. هذه ليست قصة وليست حكاية، واقعة عجيبة وغريبة جدا، استجاب الله لها لأنها مظلومة، ويبدو أنها توجت بدعوتها مسيرة حافلة من التظلم أيها الإخوة، من ظلم المساكين ربما والخدم والرعاية الغلابة، بإزاء الظلم الذين سكنوا هذا القصر، سكنوا هذه الدور العظيمة الشاهقة المرتفعة. أبدا، حتى الظالم أيها الإخوة، الظالم إذا كان مسلما ثم جاء آخر وظلمه، هو لم ينتصف منه، لم يرد أن يقيم عمود الدين كما يقال أبدا، وإنما ظلمه أيضا، ظالم يبتلى بظالم، فزاد وأربى على ظلمه ودعا عليه، الله عز وجل يستجيب للظالم الأول. شيء عجيب، معدلة إلهية، كل شيء بحسابه. ولذلك إذا دعونا على الظلمة كما قال النبي: دعاء المسلم المظلوم مستجاب ما لم يدعو. بماذا؟ بظلم أو بقطيعة رحم. أيضا لا تكون ظالما في دعائك، يجب أن تدعو بمثل ما ظلمت به، ذلك ومن عاقب عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، كما في الحج هكذا. لكن لا تتجاوز ولا تظلم أيضا. لكن بعض الظلم أيها الإخوة كما قلت لا ينتصف، وإنما يريد هو أن يظلم محبة في الدنيا والتوسع والامتداد كما يقال. ومن ذلكم القصة العجيبة، قصة ابن جهوة الحاكم الأندلسي الشهير الذي كان سليل أسرة وزارة دخلوا قرطبة قبل عبد الرحمن الداخل نفسه، قيل كانوا كلبيين وقيل بل كانوا فرسا، الجهور معروفون، الجهور هذا ابن جهور ابن أبي حزم جهور، ابنه أبو حزم مات وهو على قرطبة، وجاء ابنه محمد ابن جهور الكبير وحكم قرطبة، وكان فيه ظلم أيضا وإسراف وعسف في سيرته مع الرعية، كان فيه للأسف كمعظم حكام المسلمين عبر العصور للأسف لا يخلون من هذا الظلم ومن هذا العسف والجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقام عليه أحد المتمردين وهو يحيى ابن ذنون يريد أن يغصبه ملكه، فما كان من ابن جهور إلا أن استعان بابن المعتمد، عفوا ابن عباد، استعان بالمعتمد، فجاء المعتمد ونصره، لبى دعوته ونصره، إلا أن قرطبة أعجبته جدا وقد كانت حاضرة عظيمة بمبانيها وشوارعها وحماماتها ومشافيها ومدارسها ومكتباتها العامة، آية من آيات الجمال والجلال في العمران والمدنية، فوقع محبته أن يسطو عليها في قلبه، وجعل يكيد ويدبر ويفكر حتى انتظم له الأمر على وجهه، فسطأ عليها وبها وغلب آل جهور عليها، وهم فيها منذ مئات السنين، غلب آل جهور عليها، قتل بعضهم وأسر بعضهم وجعلهم في الحبس ونفى بعضهم، فخرجوا أذلاء صاغرين لا مال ولا جاه ولا سلطان، حتى إذا كان ابن جهور على أبواب قرطبة خارجا منفيا خائفا مطرودا يساق إلى سجنه في أغمات، بلدة من بلدان المغرب الأقصى، سجن في أغمات، يساق إلى سجنه، لم يساق إلى أغمات وإنما يساق إلى منفى آخر، استغفر الله، نظر إلى قرطبة ودمعت عيناه وعرف من أين أتي. كان عندهم مسكة من عقل بعض الناس والعياذ بالله، يعيش ظالما ويموت ظالما دون أن يعلم أنه ظالم، شيء غريب، أنا رأيت نفرا من هؤلاء والله، آية في الوقاحة والفحش والتعدي على الناس والظلم والقسوة والفظاظة، وفي نفس الوقت إي والله في هذا المقام العظيم أشهد أنهم لا يشعرون بأي شيء من هذا، ويرون أنهم سادة العادلين أيها الإخوة، أنهم عادلون وأنهم مظلومون. إذا يعني ظلموا في كلمة في موقف صغير جدا يثورون ويغضبون، كيف ظلموا؟ أما ظلمهم للناس المستمر الممتد فلا والله لا يشعرون به. شيء غريب، نعوذ بالله من أحمى القلوب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه، نعم دائما ترون العبد الخير التقي الرضي يعود إلى وعلى نفسه بالملامة والعتاب، ويرى نفسه أحق باللوم وأحق بالمخط في ذات الله تبارك وتعالى. وأما الفظ الغليظ المحجوب المطرود من رحمة الله فلا والله، بالعكس، وهو يحسب أنه إن مات سيموت ميتة الصديقين ويحشر في عليين، أو ينزل في عليين ويحشر مع الصالحين، والعياذ بالله من عمل القلوب. هذا الرجل كان عنده مسكة من عقل، أدرك ما السبب، ما السر وراء ما حل به من هذه الكارثة من هذه الداهية، فقال: اللهم كما استجبت الدعاء دعاء المظلومين فينا فاستجب لنا فقد ظلمنا اليوم، فقد قتل بعضهم وأسر بعضهم. هو شعر بالظلم أزيد مما فعل، وهو لم يبدر منه تجاه المعتمد هذا أي خطيئة، قد ظلمها الرجل هكذا. فما الذي حصل؟ قصة غريبة جدا من تاريخنا. المعتمد هذا ابن عباد أيها الإخوة حكم قرطبة حكم المترفين المسلطين الجبابرة العالين في الأرض بغير حق والعياذ بالله، والعلو لا يكون بحق أصلا. وبلغ من ترفيه القصة التي حكيتها من على هذا المنبر قبل حين من الدهر، أن أم أنجب أولاده المعروفة باعتماد الرميكية رأت يوما وقد أطلت من شرفة قصرها النساء الفقيرات يحملن أي متاعهن على رؤوسهن ويدسن في الطين، فاشتهت أن تدوس في الطين حرمان محرومة من هذا الفقر، ملت الغنى والترف والنظافة فاشتهت أن تدوس في الطين، فقال: مثلك، قال لها المعتمد، لا يدوس في الطين، وإنما نصنع لك شيئا. فماذا صنع هذا المترف المتجبر المعتمد؟ شيء عجيب جدا، أمر بأنواع الطيب من مسك وكافور وغير ذلك، فعمم بها أيها الإخوة القصر كله، وضعت على الأرض حتى عمت القصر كله، ثم أتي بالغرابيل وصب ماء الورد، ثم ماسوه وداسوه حتى تطين وأصبح مثل الطين، لكن طين من مسك وكافور وماء الورد. ملايين الدنانير كلف هذا في القصر كله. ثم قال لها: دوسي أنت والبنات والجواري في هذا الطين. ففعل، فغضبها يوما فقالت له: لا والله ما رأيت منك خيرا في يوم قط، قال: ولا يوم الطين. فخجلت واعتذرت. هذه قصة اعتماد الرميكية. حكم هكذا حينا من الدهر حتى سلط الله عليه ملكا نصرانيا يريد أن يلزمه دفع الجزية، مسلم يدفع نصراني الجزية عن يد وهو صاغر، وأن يتخلى له عن بعض الدور والقصور، فأبى الرجل، فما كان منه إلا أن استنجد بالملك المرابطي الكبير ابن تاشفين يوسف الفاتح العظيم، استنجد به من المغرب، فلباها الرجل وجاء بجيشه، ووقعت واقعة انتصر فيها المسلمون وغلب الملك النصراني خاسئا مطرودا مذموما. لكن ابن تاشفين، وهذا قصاص الله تبارك وتعالى، القصاص، ابن تاشفين وقع حب قرطبة في باله وفي قلبه أيضا، قال: لابد منها. فغصب ابن جهور عليها وقتل بعض أبنائه على مرأة منه، قتلهم ذبحهم، وهذا ظلم من ابن تاشفين، غفر الله للجميع. شيء عجيب يا أخي، ظلم، سلطة ظالم من ظالم من ظالم. طبعا الجانب الذي نعرفه من تاريخنا دائما هو الجانب المشرق، لا نعرف عن ابن تاشفين إلا أنه صاحب الزلاقة، نعم معركة عظيمة وأي معركة، ولكن له ظلم أيضا كشأن سائر حكامنا إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ذبح بعض أبناء ابن جهور، عفوا المعتمد، ذبح أبنائه بعض أبناء المعتمد أمام عينيه على مرأى منه، ونفى الآخرين، وكان من المنفيين. المعتمد نفسه نفاه إلى سجن في المغرب الأقصى في بلدة تعرف بأغماد، وظل مسجونا هذا الظالم الذي ظلم ظالما قبله 10 سنين حتى مات في سجنه. جاء جاءته بناته يوم عيد وقد أحوجهن الدهر وألجأتهن الأيام إلى أن يغزلن للناس إلى أن يغزلن للناس حتى يقتن أنفسهن. جاءته بناته في أطمار وخلقان الثياب كأنها أي الثياب كسوف وهن أخمار. فلما راهن في يوم عيد بكى بكاء مرا وجعل يقول قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الأطمار حافية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. يغزلن للناس أبيات مؤثرة جدا. ما يملكن قطميرا برزن نحوك للتسليم برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا يطعن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. يذكر نفسه ويذكر الدهر الذي أخنى عليه كما أخنى على لبدي. يذكر الدهر بيوم المسك والكافور بيوم الطين. قال يطعن في الطين والأقدام حافية كأنها أي أقدامهن يعني أقدامهن كأنها لم تطأ مسكا وكافورا قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا كن صاحب الزمان وصاحب الدولة والصولة. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا. في سجنك أنت أسير أسير حسير كسير. من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. هذا هو ما فيه لا مسر أيها الإخوة ولا اطمئنان إلا إلى رحمة الله التي لا تكون إلا بصالح العمل. إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين. فدعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من فاجر وإن كانت من فاسق وإن كانت من ظالم إن كانت من كافر أيها الإخوة لا ترد. فكيف إن كانت من مسلم صاحب قضية وصاحب رسالة وصاحب حق يعني صاحب مظلمة حقيقية. كيف إن كانت من هذا المسلم ودعا على من ظلمه. بعض الناس يظن أن الظلم ظلم الحكام فقط. هو أبشع أنواع الظلم لا يتأدى إلى القتل وهتك الأعراض والسجن أيها الإخوة وإذلال من أعز الله. لكن أيضا نحن نظلم أو يظلم بعضنا بعضا حين تنتقص من عرض أخيك المسلم حين تنتهك حرمته هذا الظلم. وأي ظلم والعياذ بالله استطالة وأي استطالة حين تتهم الناس بالباطل هذا لص وهذا سراق وهذا كذا وهذا كذا من أين يا مسكين. ظلم من أعظم الظلم هذا أيضا. وظلم المال التقوى تظهر في الصلاة في القيام في التراويح أيها الإخوة في طأطأة الرأس وادعاء المسكنة. لكن عند النقود عند الأموال والمعاملات المالية لا تقوى ولا طأطأة ولا انكسار. أيمان مغلظة ومصاحف توضع عليها الأيدي حقوق تؤكل جهارا نهارا والعياذ بالله. شيء غريب هذا. كيف يجرؤ مسلم على أن يفعل هذا؟ سعيد بن زيد الصحابي الجليل والرجل الصالح تتهمه أروى بنت قيس يوما تأتي إلى حاكم المدينة مروان بن الحكم وتقول له لقد ظلمني سعيد. يقول سعيد؟ قالت نعم سعيد ظلمني. ما عسى يكون ظلمه؟ قالت قطعة أرض لي غصبها. فأتي بسعيد قرره الحاكم الأمير قال أنا أظلمها؟ معاذ الله أن أظلمها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك. قال له وماذا قال رسول الله في ذلك؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم صحابي جليل أخذ هذا من فم رسول الله مباشرة فما لفم سمعته يقول من ظلم قيد شبر من أرض هكذا. لأنه حق واحد يقول لي هذه أرض أنا ظلمت المال ما شاء الله عليك قياس كبير. نفس الشيء المال الأرض اللي كله حقوق العباد لا يغادر الله منها شيئا. وتعلمون جميعا حديث الدواوين احفظوه وكرروه دائما وذكروا أنفسكم وإخوانكم وأهليكم بهذا الحديث لن تجديكم الصلاة، بالعكس لو قصرتم في الصلاة والصيام ممكن أن الله، وهذا هو الأمل، هذا هو الظن به لا إله إلا هو، أن يتجاوز ويصفح ويسمح. لكن إن أقمتم الصلاة على وجهها تزعمون وظلمتم بعضكم البعض في عرض أو مال أو شيء كما قال النبي، لا والله لن تجديكم الصلاة، لا والله، النبي هو الذي قال ذلك. قال الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغادر الله منه شيئا، أو قال لا يغفر الله منه شيئا، وهو ماذا؟ الشرك بالله، انتهى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يعبأ الله به، الله متساهل جدا في هذا الديوان، ما هو؟ ما كان بين العبد وربه، قصر في فريضة، في صيام يوم، في شيء حقوق الله، الله لا يبالي بهذا إن شاء الله، يتسامح كثيرها. لكن هذه ليست دعوة إلى ترك الصلاة، أعوذ بالله، هذا طريق الكفر والعياذ بالله والمعصية، وإنما تقصير، الله لا يبالي بهذا، حقوق الله مبنية على المسامحة. وديوان قال النبي لا يغادر الله منه شيئا، الحساب، القصاص، الصغيرة قبل الكبيرة، ما هو؟ قال حقوق العباد، له عندك 5 أورو حتى 50 سنت ما فيه، كله ستسأل عنه يوم القيامة، عن النقير والقطمير من حقوق العباد، تكلمت في حقه، اغتبته، سخرت منه، اتهمته، بهدته، يا لله، يا لله لهؤلاء المساكين. أي والله، المستعان هو سبحانه وتعالى على ظلم العباد بعضهم بعضا. المهم نعود إلى قصة سعيد بن زيد، قال النبي يقول سمعته يقول بنفسي أنا أظلم، يقول من ظلم قيدة، أي قدرة، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والحديث في الصحيحين، والقصة في الصحيحين أيضا، هذه القصة في الصحيحين والحديث أيضا في الصحيحين، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فقال الأمير حسبي هذا منك، لا أطلب شاهدا بعد ذلك، أنت بريء، مستحيل صحابي يروي هذا عن رسول الله ويظلم. فقام الرجل ورفع يديه سعيد بن زيد رضوان الله عليه وقال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واجعل ميتتها في أرضها، تكذب عليه، تشوه سمعتي أمام الناس. يقول عروة بن الزبير رضوان الله عليهما وهو راوي هذا الحديث، راوي القصة عروة بن الزبير كما هي في الصحيحين، يقول فلقد رأيت هذه المرأة، يبدو أنه كان جارا لها، وقد عميت وعلت سنها، كانت تتلمس الجدران، تتعرف طريقها بتلمس الجدران. قال فبين هي ذات يوم في أرضها، وكان بهذه الأرض بئر إذ وقعت فيها، فكان بئرها أو فكانت البئر قبرا لها، واستجاب الله دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الذي حملني على أن أخطب هذه الخطبة قصة سمعتها من والدتي، أثرت في جدا. والقصص الواقعية أيها الإخوة في زماننا خاصة التي يعرفها كل منا في محلته في وقته ويعرف شخوصها يتأثر بها أكثر بكثير من حكايات قديمة معروف. ولذلك القصص كما قال أبو حنيفة جند من جند الله، يثبت الله بها قلب من شاء من عباده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهي جند من جند الرحمن لا إله إلا هو، عبرة، لسنا معصومين، لسنا معصومين ولسنا بمن جاء أيها الإخوة، إن ظلمنا أن يكون مصيرنا هذا المصير السوء والعياذ بالله الأغبر كما يقال. امرأة تزوجها رجل كان على قدر من الثقافة، أنا أعرفه مقبولا مجنونا يدور في الشوارع المسكين، يحذفه الصبيان بالحجارة ويسخرون منه، كان على قدر من الثقافة، عرفناه حين عرفناه مجنونا يحفظ تقريبا القاموس الإنجليزي كله، عنده ثقافة جيدة، وكان يعمل ساعي بريد، رجل أسعده الله مع زوجة يبدو أنها كانت صالحة، على الأقل ماتت بريئة، تزوجها. هنا مكايدة النساء وعدم تقوى الله عند بعض الناس، جاءت زوجة أخيها واتهمتها ظلما بالفاحشة، طبعا هذا شيء عظيم جدا جدا في بلادنا، ما أعظم منه. فجاء أخوها مباشرة، زوج هذه المفترية المجرمة، جاء وقررها واستفسرها واستفصل منها، فأنكرت وأقسمت أغلظ الأيمان وأوكدها أنها بريئة، ولم يقع شيء من ذلك، إلا أنه أبى أن يطهر شرفه بذبحها، عادات جاهلية والعياذ بالله. أين البينة؟ أين الدليل؟ أين الشهود؟ دخل بها جهنم والعياذ بالله. فقالت تقتلني وأنت لي ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل. ظلم. فذبحها، فجن زوجها الذي عرفناه ونحن صغار مجنونا يدور في الشوارع، جن. ذبحوا زوجته أمامه المسكين، أهلها شرفهم يطهرون شرفهم. فجن الرجل واخترط عقله، لكن كيف كانت العاقبة؟ عاقبة عجيبة جدا. بعد برهة من الزمن يسيرة رؤيت هذه المقتولة ظلما، رؤيت في المنام وبيدها مكنسة ما تقم به الأرض، تكنس بها دار أخيها الذي قتلها كنسا، حجرة حجرة، ممرا ممرا، حتى كنست الدار كلها. وانظروا إلى تأويل هذه الرؤية، كيف أولها القدر تأويل عجيب مخيف. كنست الدار بكل ما فيها، قمتها، ماتت المفترية مباشرة بعد هذه الرؤية. ماتت هذه المفترية، ثم مات ابنها، ابنها الثاني، بنتها، كل أولادها، ليموت أخيرا الزوج القاتل أخو المظلومة. ولم يكن، وهذا العجيب، بين موت أولهم وهي المرأة الظالمة وموت آخرهم وهو الأخ القاتل إلا شهر. ماتوا كلهم في شهر، وبقيت الدار بلقعا تتناوح فيها الرياح، ليس فيها أحد، ليس في الدار من ديار. بين موت أولهم وآخرهم شهر واحد لا يزيد، وبقيت الدار مكنوسة. الآن فهمنا معنى الكنس، أصابهم الموتان، هذا اسمه باللغة الفصحى الموتان، سلط الله عليهم الموت العاجل لكي يقيم الله أيها الإخوة من قصص المظلومين عبرة لمن أراد أن يكون من المعتبرين. والسعيد من وعظ بغيره. يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، إذا رأيت بلاء أو مصيبة حلت بجانبك أو بجانبك أنت، فسل نفسك أولا، وإياك أن تمني نفسك أن هذا ابتلاء لرفع الدرجات إذا كنت من الأولياء، نعم، أما إذا كنت من المخاليط المهازيل ديانة والتزاما، فاعلم أن هذا عقاب. فما نزلت مصيبة أيها الإخوة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. سل نفسك لماذا أعاقب هذا العقاب الشديد؟ هل ظلمت أحدا من الناس؟ وظلم الناس عقوبته عاجلة أيها الإخوة، عقوبة عاجلة، حتى إذا أمل الله للظالم فإنه سيأخذه يوما، وإذا أخذه كما سمعتم فإنه لن يفلته تبارك وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. روى الإمام الطبراني في الصغير والأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا تظلموا، لا تظلموا ثم تدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. وهذه الأمة الآن تتساءل. العجيب أن بعض الناس يتساءل لماذا يحل الله بنا كل هذا الغضب، يريد أن يعتب على الله، لكن أن يعتب على نفسه، على أمته، على من يعرفه من هذه الأمة الظالمة، هذا لا يخطر له على بال. شيء عجيب، ذهن وعقلية منكوسة. ينبغي أن نبدأ بأنفسنا لنرى لماذا، لماذا كل هذا الذل، لماذا كل هذا الهون، لماذا كل هذا الظلم الذي نعيشه. لأننا فيما بين بعضنا البعض أيها الإخوة لسنا عادلين ولسنا منصفين، لسنا أتقياء، لا نتقي الله في بعضنا البعض، فكيف ينصرنا الله؟ كيف يعزنا الله؟ كيف يعطينا الله تبارك وتعالى؟ كلا والله، أبدا. إذن دعاء غير مستجاب، جدب وفقر وقحط. هذه الأمة الآن أمة محصورة ومنكودة أيها الإخوة، عندها كل الموارد وتعيش حياة الفقراء، فكما قيل الفقر العربي فقر يمشي على الأرض من ذهب هكذا. وهذا لا يبعد أن يكون عقابا من الله لهذه الأمة، لأنها لا تسير على صراط الله المستقيم كما أراد الله. للأسف حتى كثير من دعاة الإصلاح ودعاة الكذا وكذا هم أيضا مدخلو النوايا، كل واحد يريد أن يتوسل أيها الإخوة بوسائل لكي يحقق نفسه مغنما في النهاية، لا هدفه الدين ولا هدفه العدالة ولا الأمة، هو يريد شيئا لذاته، الله يعلم ذلك عز وجل. نستطيع أن نخدع أنفسنا، لكن ما المحال أيها الإخوة أن نخدع الله سبحانه وتعالى. لابد من تصفية حقيقية، ولابد من عودة حقيقية، ولابد من التزام حقيقي، خاصة في أمثال هذه القضايا. كيف يسلك، كيف تصرف بعضنا بإزاء بعض أيها الإخوة. الظلم والعدل قضية هامة جدا. في خطبة حجة الوداع ماذا خطب النبي؟ الخطبة معروفة، خطبها يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام التشريق، كررها ليس مرة واحدة. والخطبة في الصحيحين حين قال من جملتها عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وعند الإمام أحمد بزيادة قال لهم: اسمعوا مني تعيشوا. ما أعظم هذا التعبير، لم نقرأ مثل هذا التعبير إلى رسول الله، هذا من أولياته. اسمعوا تعيشوا، تحبون أن تعيشوا جيدا، أن تنتظم حياتكم على وجه حسن مأمون لا يضطرب فيه حبل الأمن ولا تغتاله الفقر والخصاصة، الخصاصة والفقر. اسمعوا مني، النبي يقول أنا أعلمكم. هو معلم الدنيا عليه الصلاة والسلام. دائما أيها الإخوة أفكر سبحان الله العظيم وأقول لنفسي: الذين لا يتعلمون من هذا الإنسان العظيم، من عظمة العظمات، من أعظم خلق الله عليه الصلاة والسلام، ممن يتعلمون؟ من أنفسهم؟ من أساتيذهم؟ من فلاسفتهم؟ من قوادهم؟ من ثائريهم؟ من حمقاهم؟ ممن نتعلم؟ إلا نتعلم منه، وهو الذي يدعونا إلى ذلك من وراء دعوة رب العزة تبارك وتعالى. الفلاح والنجاح والظفر والسعادة والتمكين باتباع هذا السيد إمام الكل وقائد الركب عليه الصلاة والسلام. قال: اسمعوا مني تعيشوا. طيب سمعني يا رسول الله إن شاء الله. قال: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ثلاث مرات. وهنا بالذات قال: اسمعوا مني تعيشوا. لا حياء أيها الإخوة ولا استقرار ولا أمن بالظلم أبدا أبدا، إنه تقويض لمقصد الله من الخلق ومن الدين والشرائع. الظلم هذا أسوأ شيء تبتلى به أمة أو يبتلى به فرد. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، أما إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا تظلم فلسا واحدا، لا تظلم أخاك فلسا واحدا. وليس كما قلنا في الأموال وفي الأعراض، انتبه، كن دقيقا حين توجه تهمة إلى إنسان، حين تريد أن ترمي إنسان بكبيرة إياك أو صغيرة. سعد بن أبي وقاص أحد مجابي هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأحد العشر المبشرين بالجنة، يوليه عمر بن الخطاب على الكوفة، وتأتي شكاة من بعض أهل الكوفة إلى الخليفة، والخليفة كان أيها الإخوة لا يغض الطرف، يحقق في كل كبيرة وصغيرة، آليات رقابة حقيقية كان يستخدمها، حتى هو يعلم من هو سعد، لكن لا يشفع لسعد أنه مستجاب الدعوة وأنه من العشرة وأنه خال رسول الله وأنه أول من رمى بسهم وأنه، لا يشفع له. شكاة لا بد أن نحقق فيها. ما هي الشكاة؟ قالوا: سعد لا يحسن يصلي. الله أكبر، صاحب رسول الله الذي صلى خلف رسول الله لا يحسن يصلي وهو مهاجر مكي؟ أنتم يا أهل الكوفة تحسنون تصلون أحسن من ما هذا الظلم؟ قالوا: لا يحسن يصلي. فبعث إليه عمر: تعال يا سعد، ما أمر سمعته عنك؟ قال: ماذا سمعت يا أمير المؤمنين؟ قال: أنك لا تحسن تصلي. قال: أما إني لأصلي بهم صلاة رسول الله، أنا صليت خلف الرسول، أطول في الأوليين وأوجز في الأخريين. قال: الظن بك يا أبا إسحاق. عمر يعرف لكن لابد أن يتحقق. الظن بك يا أبا إسحاق، هذه صلاة الرسول. وعمر لم يقف عند هذا الحد، بل أمر بجماعة من الناس من ثقاته عماله فوجههم إلى الكوفة وقال: سلوا عنه في الأسواق والمساجد والمحال، سلوا عن سعد، نريد أن نتأكد إذا كان أكثر الرعية. عمر لم يكن هكذا، عمر كان إذا بعض الرعية، بعض يعني 10% تسخط على إلوالي يعزلوه، لا يحب، يحب الاستقرار. فسألوا عن سعد فجاءوا، وكلما مروا بمسجد أو بمحل في سوق أو بمنتدى قوم قالوا: لا نعلم إلا خيرا، سعد لا نعلم إلا خيرا، رجل ممتاز. حتى أتت النوبة على مسجد لبني عبس، عرب من بني عبس مما ارتحوا إلى الكوفة، فسألوا فأثنى الناس وقام رجل منهم مرائي والعياذ بالله، رجل مراء، قام فقال: أما إذ سألتنا عن سعد فسنقول لك، يعني الحقيقة يعني من غير تزويق، سعد لا يقسم بالسوية، ظالم، يحابي في العطاء ولا يسير في السرية. جبان سعد جبان صاحب القادسية جبان ولا يسير في السرية ولا يعدل في القضية، وحين يعمل حكما قاضيا أيضا هو غير عادل. وبلغ ذلكم سعد فقال: اللهم إن كان هذا قام مرائيا رياء وسمعة. أعرف نفسي، سعد يقول، وهذا الرجل قام مرائيا، أنه رجل بليغ ويتكلم ويجهر بالحق، يعني يجهر حتى في حق الوالي، لا يهاب، لا يخشى في الله لومة لائم. قال: إن كان إقام هذا رياء وسمعة اللهم فأطل عمره، خليه يعيش كثير بلاء طبعا، فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. دعوة مثلثة من سعد، ومن مثل سعد؟ دعوة مثلثة. يقول الراوي: فلقد عاش هذا الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، ربما نهز المئة، وعمي بصره والعياذ بالله، وكان يغمز النساء والجواري في الشوارع. تخيل ابن 90 أو 100 يغمز النساء والجواري، شيء غريب. فإذا خيله في ذلك كما نقول الآن، يعني يا شايب يا عايب كما يقال، اخص عليك، اخصم عليك، ألا تستحيه؟ فإذا خيله في ذلك يقول: شيخ كبير أعمى مفتون أصابته دعوة سعد. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام الكثيرة. حديث ابن عباس أن النبي بعث معاذا إلى اليمن وقاله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا، إلى أن قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتخ كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم. يا معاذ، النبي يقول: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل يرفع دعوة المظلوم على متن الغمام، ثم يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو تأخر نصر الله، لكن لابد أن ينصر دعوة المظلوم. وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في حديث آخر: دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كأنه يشبهها بسرعة الضوء، النار يعني، شرارة. قال: كأنها شرارة تصعد بسرعة ويستجاب لها وإن أمهل الله تبارك وتعالى، وإن أمهل الله تبارك وتعالى. لذلك النبي أيها الإخوة، الأحاديث والآثار عنه بالذات في هذا الباب، باب الظلم ودعوة المظلوم، أكثر بكثير من أن تذكر أو تحصر، كثيرة جدا. وغير صحابي روى هذه الأحاديث، بل روى أحد هذه الأحاديث بأعيانه غير صحابي، كالحديث الذي يرويه ابن عثمان التابعي الجليل عن 6 أو 7 من الصحابة، منهم سلمان، ومنهم حذيفة، ومنهم ابن مسعود. قال عن 6 أو 7 في دعوة المظلوم أيضا، وأن الله عز وجل لا يؤخرها ويستجيب لها. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في أنفسنا، وفي من خولنا الله تبارك وتعالى السلطة والقوة عليه، الزوجة بالذات. كثير من الناس المسلمين يظلمون أزواجهم، لأن المرأة جناح مهيض وجانب كسير ضعيف أيها الإخوة، وهي أسيرة كما قال النبي: فإنهن عندكم عوان، فاتقوا الله في النساء، أي أسيرات، أسيرة عندك، لا تخرج إلا بأمرك، لا تدخل إلا بأمرك، لا تنفق إلا بإذنك، مثل الأسيرة. النبي قال فعلا مثل الأسيرة. فاتق الله فيها يا أخي، اتق الله، اتق الله في ولدك أيضا، اتق الله في من يكون تحت إمرتك، أنت مدير وهو مأمور مثلا، اتق الله فيه، في من يكون تحت سلطتك، تحت قوتك، اتق الله في الفقير وأنت غني، في الذليل وأنت عزيز، وهكذا. هنا تظهر حقيقة التقوى أيها الإخوة، هنا تظهر حقيقة التقوى، حقيقة القرب من الله، حقيقة الدين، روح الدين في أمثال هذه الأشياء، وليس في المراسم والعبادات والأشياء الظاهرية، وهي طيبة ومطلوبة، لكن بقدرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإنصاف، ويجعلنا من أهل العدل وأهل التقوى والمغفرة. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أظنكم جميعا تعلمون حديث المفلس المخرج في صحيح مسلم وغيره. المفلس، المفلس صاحب عبادة، صاحب صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة، لكن ظلمه للناس والعياذ بالله حال بينه وبين النجاة يوم القيامة، طبعا لأنه مفلس فلا نذكر به لطوله، وهو حديث صحيح. وفي معنى حديث المفلس الحديث الذي خرجه أبو عبد الله الحاكم وقال صحيح ولم يخرجا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد غير الله في أرض العرب، ولكنه رضي منكم بدون ذلك. أن تشرك هذه الأمة مستحيل، إني لا أخاف على أمة الشركة بعدي. نقول لكل من يتهم هذه الأمة في مجموعها أنها أشركت ووقعت في الشرك: أنت جاهل، لأنك مصادم لحديث رسول الله. هذه الأمة لا تشرك، يشرك أحد منها، يرتد أفراد، لكن في مجموعها أمة التوحيد هي آخر أمة وأكرم أمة إن شاء الله تعالى. ولا يدرى الخير في أولها أو في آخرها، لا يدرى خيره في أولها أو آخرها. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، كما عند الترمذي وغيره. أمة خير هذه، إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي، وإن شك إيه وإن أشرك كما قلنا أفراد أفذاذ، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. النبي كان يدعو بهذه الدعوة: أعوذ بالله إيه من الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم، في سياق واحد. أين؟ في السفر، كان إذا سافر دعا بدعاء السفر، ومن ضمنه كما عند ابن خزيمة في صحيحه يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، يقول: وأعوذ بالله من دعوة المظلوم، النبي يخاف منها. قال أحدهم: رأيت أمير السرية، غزوة فيها سلمان الفارسي كان أميرا في هذه الغزوة، في هذه السرية، أقبل يقولون: جاء الأمير فإذا به سلمان الفارسي حكيم أمة محمد رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء أقبل الناس عليه يريدوا أن يسمعوا أن يتعظوا الأمير الصالح الحكيم، فقال: أما إن الخير والشر بعد اليوم. الدنيا كلها الآن مات، الخير والشر بعدين يوم القيامة يظهر الخير والشر. كل ما أصاب المسلم في الدنيا محتمل، من فقر، من سجن، من عذاب، من فرار، من أي شيء محتمل، قال: لكن الخير الحقيقي والشر الحقيقي غدا. قال: أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. الخير والشر هناك، الشر هناك عاد، تظهر العواقب أيها الإخوة. قال: أما إن الخير والشر ليس اليوم، ولكن بعد هذا اليوم، فاتقوا دعوة المظلوم فإنها لا تعجب. هذه موعظة، قال، انتبهوا، قال: لا يظلم بعضكم بعضا أيها الجند، أيها المقاتلون، هذه دعوته. كان عمر إذا سير عاملا على عمل له يوصيه: وإياك ودعوة المظلوم دائما، يوصي العمال: انتبه، إياك أن تظلم الرعية دائما، وصية مكتوبة باستمرار ويشافهه بها. وهذا قائد لسرية يوصيهم أيضا باتقاء دعوة المظلوم. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات، يبعث الظالم في ظلمات لا يرى شيئا، ويخاطب يقال له: يا ظالم لا تتكلم، لا تتكلم، اسكت، يا مظلوم تقدم، تقدم وانتصف الآن. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه الشهيد يقول: سمعت بحديث عند صاحب من أصحاب رسول الله، وكان أمير على مصر، عبد الله بن أنيس، قال: لم أسمعه من رسول الله، فخشيت أن أموت أو يموت دون أن أسمعه في القصاص، الحديث في القصاص. قال: فاشتريت دابة لي، دابة فارهة قوية كما يقال، وشددت رحلي عليها، ثم سافرت شهرا، شهر كامل. انظروا في خطبة مثل هذه، والله يا لله لنا ولأمثالنا نذكر 20-30 حديثا، بكم نتعظ، بكم نستفيد، كيف نتغير، الله أعلم. نسأل الله أن يلهمنا التسديد والتوفيق، وأن نغير من أنفسنا حتى يرضى عنا. جابر بن عبد الله الآن سيأتيكم الحديث، نقوله في دقيقة، يسافر شهرا كاملا ويشتري دابة من أجل أن يسمع هذا الحديث، حرص على العلم والخير والنجاة أيها الإخوة في القصاص. قال: حديث في القصاص، ليس قصاص الدنيا، قصاص الآخرة. قال: فسافرت شهرا حتى أتيته في داره، فطرقت الباب، فخرج إيه الخادم الحاجب، قال الحاجب، قال فقلت له قل له جابر بالباب. قال ابن عبد الله، لأنه عمر كثيرا جابر أيضا. قلت له ابن عبد الله. قال فلما سمع الأمير باسمي جاء يدوس على ثوبه، شأني بسرعة، جاء يدوس على ثوبه فخرج، فلما رآني اعتنقني واعتنقته، ثم قال لي هلم. قلت لا أدخل، يقول أن أخذ الحديث وأنا أنطلق أعود. لم يدخل، لم يشرب شربة ماء أبا. هذه سفرة لله عز وجل، سفرة في طلب العلم، ليست لأي شيء آخر. قلت لا. قال ماذا تريد؟ ما حاجتك يا صاحب رسول الله؟ قلت حبيب، سمعت أنك سمعته من رسول الله في القصاص، لم أسمع، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال نعم، سمعته عليه الصلاة والسلام يقول يحشر الناس، وفي رواية أو العباد، النفس الشيء، الناس هم العباد، يحشر الناس أو العباد يوم القيامة عراة غرلا. تعود الغرلة التي تقطع إيه؟ من آلة الرجل، كله يعود يوم القيامة. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأناكم تعودون عراة غرلا بهما. قال يا رسول الله ما بهما؟ هكذا على الحكاية بين قوسين، يعني ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ما في عندك لا قصور ولا شيكات ولا كنت في البنك أبدا، ولا محامي يحامي عنك أمس، ولا شيء. أعماله عندك حسنات وسيئات، ولا شيء، بهما. فينادي صوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو من بعد كما يسمعه من قرب، ألا إنه لا ينبغي لأحد، الصوت يقول، من أهل الجنة، مكتوب من أهل الجنة لكن لن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد. ما في القصاص، تسوية الحسابات، هذا لا يدخل الجنة وهذا لا يدخل النار إلا بعد القصاص. قال عليه الصلاة والسلام حتى اللطمة، لو لطمت عبدك أو زوجتك ظلما أو ابنك لابد أن تلطم يوم القيامة. ما في، ما تقولش أنا ملك، أنا شيخ الإسلام، أنا أمير المؤمنين، ما في، ستلطم. هكذا أضغط في الدنيا أحسن لك، أذل نفسك في الدنيا أحسن لك، أخذ من نفسك أحسن لك في الدنيا قبل الآخرة، قبل فضوح الدنيا أقل من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أقل وأدنى من عذاب الآخرة والعياذ بالله. قال النبي حتى اللطمة، ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. هكذا أيها الإخوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن ننصف وأن ننتصف كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، ولكن دقيقين في الحساب أيها الإخوة في هذه الأشياء. وخير لك أن تعفو من أن تستوعي حقك، خير لك، لكن ما هو خير من هذا الخير؟ ألا تقع في ظلم أحد أبدا، ألا تقع في ظلم أحد من خلق الله أبدا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه المهتدين. اللهم آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا يائسا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر عبادك الموحدين، واخذل من خذل عبادك المسلمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.